السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة فتح پڑھوں تھا 48 سورة 48 نمبر سورة ہے. یہ سورة سکین ہے جی سورة ہے. اللہ سبحانہ وتعالی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سکین ہو لاتھو مومنان تے اصحاب سگرن تے جے کہ حدیبیہ جی میدان میں ہوا بیت رضوان کیوں انہوں جے متعلق ہے. असां रुगो पढ़ूं था इनशा अलाह सुकून जे लाइ इतमीनान जे लाइ सलामती जे लाइ काइनात जे सॼे धरती वारनि जे लाइ मुस्लमान मोमिननि जे लाइ ख़ुशि हुजनि إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. आसमाननि ज़मीननि जा जेके बि जुनूद आहिनि, लश्कर आहिनि, ॾिसण में अचनि था नथा ॾिसण में अचनि, शकिल में माण्हुनि जी आहिनि, शकिल में वायरस जी आहिनि, शकिल में बैक्टीरिया जी आहिनि, शकिल जे तूफ़ाननि जे हवाउनि जे बाहि जे पाणीअ जे जेके बि शयूं अलाह ताला जा जुनूद आहिनि, लश्कर आहिनि. ऐं अलाह ताला सकीनो मोकिले थो पंहिंजे मोमिननि ते, पंहिंजे रसूल ते. टे दफ़ा सकीन जी ॻाल्हि आहे. सकीन तफ़ी क़ुलूब अल-मोमिनीन लियज़दादू ईमानम मा ईमानहिम लियज़दादू ईमानम मा ईमानहिम वलिल्लाह जुनूदु समावाति वल-अर्ज़ वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा. وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله